إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقلنا أتمنى القراءة في تفسير سورة الملك، والسورة التي تلي سورة الملك في ترتيب السور على حسب المصحف، ترتيب المصحف، هي سورة القلم، أو هي سورة نون كما قال هنا ابن كثير رحمه الله تفسير سورة نون وهي مكية. فهذه السورة تسمى سورة نون بالنظر إلى مطلعها، فإن ابتدأت بهذا الحرف نون، والمشهور وهو مشهور في المصاحف أنها سورة القلم باعتبار ذكر القلم في أول هذه السورة حيث أقسم الله عز وجل به، وتسمى أيضا سورة نون والقلم، تسمى سورة نون والقلم، هذه ثلاث تسميات لهذه السورة تسمى سورة نون. وهذا ما ذكره أو ترجم به التلميذ رحمه الله في جامعه، فهي سورة نون كما ذكر هنا أيضا ابن كثير رحمه الله. ومنهم من يسميها سورة نون والقلم، نون والقلم، ومطلع السورة نون والقلم، كما صنع البخاري رحمه الله في تفسيره في إحدى تراجمه في صحيحه في إحدى تراجمه. ومنهم من يسميها سورة القلم، وقلت هذا هو المشهور الذي تجده في التفسير وكذلك في المصاحف. قال وهي مكية. ابن عطية الأندلسي رحمه الله قال بأنه لا خلاف بين أهل التأويل أن سورة نون هي سورة مكية، هي سورة مكية، لكن القرطبي في التفسير أبو عبد الله نقل أثرا عن ابن عباس وكذلك عن قتادة، وفي الحقيقة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله نقله عن الماوردي، والماوردي نقل أثرا عن ابن عباس وعن قتادة بأن بعض الآيات من سورة نون هي مدنية وليست مكية، وحددت هذه الآيات من قوله سبحانه وتعالى إنا بلوناهم حتى قوله لو كانوا يعلمون، هذا الموضع الأول بأنه مدني، والثاني فاصبر لحكم ربك إلى قوله من الصالحين. فهذان الموضعان ذكر عن ابن عباس بأنه يرى بأن هذه الآيات من هذه السورة مدنية وليست مكية. وحتى السيوطي نقل عن شيخه السخاوي هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يعني السورة إما أن تكون كلها مكية كما ذكر ابن عطية، أو منهم من يرى أن بعض آياتها وهي أقل الآيات لأنها مدنية، وهذا قد يكون في السورة، السورة تسمى سورة مكية ومدنية، لكن قد تكون فيها بعض الآيات بخلاف ما سميت به، فهي سورة مدنية وتكون فيها آيات مكية، أو تكون سورة مكية وفيها آيات مدنية. مثلا سورة المائدة، سورة المائدة هي سورة مدنية، لكن قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا معلوم أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة في عرفة عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن هذه الآية مكية وليست مدنية، فهي لم تنزل بالمدينة وإنما نزلت بمكة، نزلت بعرفة، فالسورة مدنية ولكن فيها آية مكية، فيها آية مكية. ولهذا قلت قد تكون السورة مكية وفيها مدنية، أو مدنية وفيها مكي. والنظر في التسمية إلى مطلع السورة وإلى أغلبها، فلما تنظر أنت سورة المدينة مطلع السورة الآيات في مطلعها وأغلب الآيات مدنية، فإذا تسمى سورة مدنية، لكن التدقيق في المبحث يقولون هذا هذه السورة مدنية إلا هاتي الآيات، كما ذكر هنا في سورة نون فهي مكية، لكن بعضهم وقلت هذا الذي روي عن ابن عباس وقتاده أن بعض آيات هذه السورة مدنية وليست مكية. وكما ذكرت هذه السورة تلي سورة الملك في ترتيب المصحف، وهي قبل سورة الحاقة، وفي ترتيب المصحف عددها 68. وأما بالنسبة لترتيب النزول، الترتيب ترتيب سور القرآن على قسمين: ترتيب المصحف هذا الذي تجدونه في المصحف ابتداء من الفاتحة إلى الناس، إلى الناس، فعلى ترتيب المصحف سورة نون واقعة بين سورة الملك وبين سورة الحاقة. ولما تحسب من الفاتحة واحد والبقرة اثنين، سورة نون 68. أما على ترتيب النزول متى نزلت، فقيل بأنها نزلت بعد سورة إقرأ، قيل إنها نزلت بعد سورة إقرأ، ولكن هذا قد ضعفه كثير من أهل العلم. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في حديث بدء الوحي روت عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدء الوحي نزلت عليه إقرأ. في قصة لما رجع إلى خديجة يرجف فؤاده ثم فتر الوحي، فتر الوحي ثم بعدها أنزلت عليه يا أيها المدثر. فإن السورة التي بعد سورة إقرأ ليست نون، وإنما هي سورة المدثر، لأن قال فترت الوحي، فتر الوحي، قالت فتر الوحي، لم ينزل شيء بعد إقرأ. الذي نزل بعد إقرأ هو يا أيها المدثر، يا أيها المدثر. فإذا لم تنزل سورة نون بعد إقرأ، بل لو قلنا إنها من أوائل ما نزل فيحتمل أن تكون هي الرابعة أو الخامسة، لأن السورة الأولى التي نزلت مطلع سورة إقرأ ثم المدثر ثم المزمل، ومن أهل العلم من يرى أن الفاتحة نزلت بعدها ثم تأتي سورة نون فهي الخامسة، أو تكون بعد المزمل فهي الرابعة، وتكون بعد المزمل فهي الرابعة. هذا من جهة ترتيب النزول. فإن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي عند البخاري في بدء الوحي يدل على أنها ليست بعد إقرأ، أن نزول سورة نون ليس بعد نزول سورة إقرأ. وهذه الآية أو هذه السورة سورة نون عدد آياتها 52 آية، وعدد كلماتها 300 كلمة، بل وعدد حروفها 1256. وهذا كله من العناية بكتاب الله عز وجل، الذي لو عناية بعلوم القرآن يعتني بهذه الأمور المذكورة ويقع فيها الخلاف في عد الآي وفي عد الحروف، في عد آي السور قد تجد الخلاف، وفي عد الحروف يعتنون أيضا بعدها. وقد تقول أنت وش الفائدة من هذا؟ فائدة من هذا يظهر أولا في العناية بكتاب الله، يعتنون بكتاب الله حتى يعرفون عدد حروف هذه السور. ومن جهة أخرى فقد يحتاج إليها إلى أمر. نقل بعض أهل العلم عن أحد من علماء اليمن أنه عد حروف تفسير الجلالين وحروف القرآن، وحروف القرآن، فلما عدها وجدها متساوية إلى سورة، نسيت أي سورة بالضبط، وهي في المفصل، على العموم في المفصل، بدأ من البقرة يحسب عدد حروف التفسير وعدد حروف القرآن فوجدها متساوية إلى سورة في المفصل. بعد تلك السورة وجد بأن عدد حروف التفسير أكثر من عدد حروف القرآن. لماذا هذا العد؟ لماذا؟ ليكون الحكم، هل هذا له حكم المصحف أو له حكم التفسير؟ إذا كان له حكم المصحف لا يمس إلا بطهارة، وإذا كان له حكم كتب التفسير، لأن هذا كتاب التفسير الذي بين أيدينا جزما هذا التفسير، عدد حروف التفسير أكثر من عدد حروف القرآن، فلا يحكم حكم المصحف، يجوز أن تمسه بغير طهارة، لكن المصحف لا يمس إلا بطهارة. فهو عدها ليرى الغالب هل هو آي القرآن، عدد حروف القرآن، أم عدد حروف كلام المفسر أو المفسرين، فمن ثم عدها ليجدها لينظر فيحكم على هذا التفسير، فوجد أن الغالب هو في كلام المفسرين. وهذه السورة بالنسبة لمبحث فواتح السور فإنها مفتتحة بالحروف المقطعة، الله جل وعلا قال نون، هذه من الحروف المقطعة، من فواتح السور ومن أنواع فواتح السور الابتداء بالحروف المقطعة، وهذا في 29 سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، في 29 سورة من كتاب الله جل وعلا كلها مفتتحة بالحروف المقطعة. منها ما هو مبتدأ بحرف واحد وهي ثلاث سور، سورة نهاث، سورة نون، وسورة صاد، وسورة قاف. فهذه السور مفتتحة بالحروف المقطعة لكن مفتتحة بحرف واحد، ومنها المفتتحة بحرفين، مفتتحة بحرفين، ومنها السور المفتتحة بحاميم، غافر وفصلت، والجاثية والأحقاف، وقبلها لا مش الشور الغافر، هي ست سور، غافر وفصلت والزخرف والدخان وفصلت والدخان والجاثية والأحقاف، هي ست سور في حاميم ابتدأت بحرفين حاميم، وأيضا سور أخرى غير حاميم وهي سورة طه وسورة ياسين وسورة النمل طاسين، سورة النمل مفتتحة بطاسين، هذه سور مفتتحة بحرفين وهي تسع سور. وثمة سور مفتتحة بثلاثة حروف وهي 13 سورة، السور المبتدأ بألف لام ميم، سورة البقرة وسورة آل عمران والعنكبوت والروم والسجدة ولقمان، هذه مبتدأة بثلاثة حروف. وكذلك المبتدأ بألف لام راء وهي يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، وإبراهيم والحجر مفتتحة بألف لام راء، هي ثلاثة حروف. وأيضا سورة الشعراء والقصص طاسين ميم، هي ثلاثة حروف، إذا قلت المبتدأ بثلاث حروف هي 13 سورة. والنوع الرابع منها المفتتح بأربعة حروف وهي صورتان، ألف لام ميم راء في الرعد والف لام ميم صاد في الأعراف، والمفتتحة بخمسة حروف سورتان، سورة مريم كاف ها يا عين صاد، وسورة الشورى حاميم عين سين قاف. فهذه السور مفتتحة بالحروف المقطعة، هذا الذي يجمعه هي على الأنواع التي ذكرت، ومنها المفتتح بحرف واحد وهي سورة نون. نعم اقرأ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: تفسير سورة نون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال رحمه الله: قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة، وأن قوله نون كقوله صاد قاف ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور، وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته. نعم، هنا أشار كما الذي ذكرته قريبا، وهو أن هذه السورة مفتتحة بالحروف المقطعة وهي حرف واحد وهي نون، قال كقوله صاد وقاف. الحروف المقطعة هذه اختلف العلماء هل لها معنى أم ليس لها معنى. هذه الحروف المقطعة أنت تقرأها التي ذكرتها كلها في 29 سورة، في مطلع 29 سورة، هل لها معنى أم ليس لها معنى؟ من أهل العلم من قال إن معناها مستتر استأثر الله تعالى به لا نعلمه، كما قال الشعبي: نؤمن بظاهرها ونكل العلم بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقال أبو حاتم مثل هذا أيضا، والقرطبي أبو عبد الله نسب هذا القول إلى الخلفاء الأربعة وإلى ابن مسعود بأن معناها مستتر استأثر الله به فلا نعلم معناها، نقرأها ولا نعلم معناها. ومن أهل العلم من قال إن لها معنى، هذه الحروف المقطعة لها معنى، لكن بعد ذلك يبقى السؤال: طيب أثبتتم بأن لها معنى، ما معناها؟ ما معنى هذه الحروف المقطعة؟ اختلف في بيان في معنى هذه الحروف المقطعة إلى أكثر من 20 قولا. أحسن هذه الأقوال، أحسن هذه الأقوال هو قول من قال، وهو قول ابن كثير رحمه الله الذي أشار إليه أنه سبق تحريره في سورة البقرة. أحسن الأقوال ما قيل في معاني هذه الحروف المقطعة أنها تدل على أن القرآن بالحروف العربية ألف باء تاء إلى آخر الحروف، أنه بالحروف العربية إلى آخر الحروف، منها حروف ذكرت مقطعة مقطعة وحروف أخرى ذكرت متصلة في القرآن كله، في القرآن كله، فهي تدل على أن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا هو بالحروف العربية، فأنزل على قوم هم أهل لسان العربي، أهل لسان العربي، فنزل هذا القرآن بالحروف التي يعرفونها، هم عرب ويعرفون أنها حروف عربية، فالقرآن نزل بلسان العربي، ومن ثم يأتي الإعجاز والتحدي بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو يأتوا بعشر سور، أو يأتوا بسورة من مثله، يأتوا بسورة من مثله. فإذا قيل بأن المعنى هذه الحروف المقطعة أنها تدل على أن القرآن مؤلف من هذه الحروف العربية التي يعرفها العرب، وهذا الذي رجحه ابن كثير، رجحه الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قول مجاهد بن جبر، ومن المعاصرين ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله. قال رحمه الله: وقوله تعالى والقلم، الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به، كقوله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم، ولهذا قال وما يسطرون. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة يعني وما يكتبون، وقال ابن عباس أي وما يعملون، وقال السدي وما يسطرون يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد، وقال آخرون بل المراد هاهنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف عام. وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم، وعن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دعاني أبي حين حضره الموت فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد. نعم. قال: وقوله تعالى والقلم، الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به، وهنا الله عز وجل أقسم بالقلم، أقسم سبحانه وتعالى بالقلم، وبين ابن كثير ما المراد بالقلم، وهو ليس قلما معينا، وإنما المراد به جنس القلم الذي يكتب به، فيعم كثيرا من الأقلام، يعم كثيرا من الأقلام التي يكتب بها، القلم الذي كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، والقلم الذي بيد الملائكة يكتبون به أعمال العباد، والقلم الذي بيد العباد يكتبون ويقيدون به العلم، كل هذا داخل فيه على أنواعه. القلم الذي في يد العباد يكتبون به هذا أيضا مختلف، هذا أيضا منه قلم كتب به القرآن وجمع في زمن الصحابة ونحو ذلك، فالمراد جنس القلم. فالله عز وجل أقسم بالقلم، وربنا جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهنا أقسم بأمرين: بالقلم وما يسطرون، أي وما يكتبون، أقسم بأمرين، فأقسم بالقلم وأقسم بما يسطرون أي بما يكتبون، وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء. وكثيرا ما نقرأ في كتاب الله عز وجل ونجد الله عز وجل يقسم بمخلوقاته سبحانه وتعالى، بل من المباحث المذكورة فواتح السور التي أشرت إليه آنفا، ومن فواتح السور من أنواعه السور المفتتحة بالقسم، السور المفتتحة بالقسم، والليل إذا يغشى والفجر والشمس وضحاها كلها مبتدأة بالقسم، والله عز وجل إذا أقسم بمخلوق من مخلوقات فهذا يدل على شرف ذلك المخلوق والتنويه بفضله. أما المخلوق عن ابن آدم المكلف ليس له أن يقسم إلا بالله عز وجل، فهذا لا يستدل به على جواز الحلف بغير الله عز وجل، لأن هذا لربنا سبحانه وتعالى، فهو يقسم بما شاء من مخلوقاته ليبين شرف ما أقسم به وينوه به سبحانه وتعالى. أما المكلف بني آدم فإنه لا يجوز له إذا حلف أن يحلف بغير الله عز وجل، بل واجب عليه أن يحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كقوله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، قال فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم. وتأمل في قوله هنا قال وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم، هذه نعمة عظيمة، نعمة القلم. ولهذا قلت إذا أقسم الله بمخلوق فهذا فيه التنويه به وبيان لشرفه وفضله. فانظر الآن هذا القلم نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله عز وجل، لأنه من أعظم أسباب حفظ العلم، إن أعظم أسباب حفظ العلم هذا القلم. والمراد بالقلم يعني الكتابة به، الكتابة به، إن القلم تكتب به، فهذه من نعم الله عز وجل لأنه يحفظ به العلم. وكانوا يقولون العلم صيد والكتابة قيد، يعني الإنسان قد يحفظ وينسى، لكنه ما كان مكتوبا يرجع إليه فيذاكره فلا يذهب ولا تذهب الفوائد، لأنه إذا كتبها يرجع إليها. فالكتابة قيد، فلأجل ذلك ينبغي الإنسان يستشعر هذه النعمة العظيمة، نعمة القلم التي من الله بها علينا، ويكتب بها الإنسان العلم ويحفظ بها العلم. وهذا الذي هدي إليه الصحابة يوم قتل كثير من القراء حفظت كتاب الله الذين كانوا يحفظون القرآن، بعد ذلك هدوا إلى جمع القرآن وكتابته، هدوا إلى جمع القرآن وكتابته، فكتبوا القرآن، فجمع القرآن وكتب القرآن على مراحل حتى إلى زمن عثمان وبقي المصحف العثماني. الشاهد أنهم جمعوا، هدوا إلى جمع القرآن وكتابته فكتبوا القرآن، كتبوا القرآن. ثم قال ولهذا قال وما يسطرون، قال ابن عباس ومجاهد وقتاده يعني ما يكتبون، يعني ما يكتبون. والظاهر أنه يشمل كل ما يكتب بالقلم، لا يخص شيء من الأشياء. ولذلك كلام ابن قتاده هنا لما قال، أو قول السدي لما قال وما يسطرون يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد، وقال آخرون بل المراد ها هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حيث كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني هذا القول لا يخصص قلما دون قلم، لا يخصص قلما دون قلم، ليس المراد وما يسطرون هو اللوح المحفوظ فقط. الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأورد هنا حديث الوليد بن عبادة بن الصامت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال يا ربي ما أكتب؟ أكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد. وما كائن الأبد يعني هو مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ما هو كائن إلى قيام الساعة مكتوب في اللوح المحفوظ، متى كتب؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فقوله جل وعلا وما يسطرون ما يكتبون، ليس المراد به هذا اللوح المحفوظ فقط، وليس المراد به كتابة الملائكة كما قال السدي، بل هذا اللفظ يعم الجميع، يشمل كل ما يكتب بالقلم، كل ما يكتب بالقلم، وهي ثلاثة أنواع على جهة العموم: الذي كتب في اللوح المحفوظ، وما تكتبه الملائكة في صحائف العباد، وكذا في الملائكة الحفظة التي تكتب أعمال العباد، والثالث هو كتابة العباد أنفسهم، يكتبون بالقلم، يكتبون بالقلم، ونحن نكتب بالقلم ونقيد العلم بالقلم ونحو ذلك. فالجميع يدخل في قوله سبحانه وتعالى وما يسترون. فهذه التفسير سواء قول ابن عباس ولا قول مجاهد ولا قول السدي أو قول من أشار إليهم وقال آخرون غير متعارضة. ولما تجد أقوال في التفسير، وهذه من القواعد المهمة في التفسير، لما تجد أقوالا في تفسير آية من الآيات وهذه الأقوال غير متضادة، فإن الآية تحمل الجميع، تحمل الجميع. قال من أهل العلم من فسرها بكذا، ومن أهل العلم من فسرها بكذا، ولكن إذا نظرنا وجدنا أن هذه الأقوال غير متضادة، فالآية تحمل الجميع، تفسر بهذا وبهذا وبهذا. أما إذا كانت الأقوال مختلفة، أقوال مختلفة، اختلاف تضاد، فهنا لابد من الترجيح، إما أن تفسرها بهذا وتفسرها بهذا، وينظر إلى الأدلة التي يرجح بها أحد القولين بالنظر إلى المأثور أو بالنظر إلى لسان العرب ونحو ذلك. فالشاهد أن قول الله عز وجل وما يسطرون وما يكتبون كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة، وهذا يشمل كما قلت كل ما يكتب بالقلم، فالقلم يشمل كل ما يكتب به، وقوله ما يسطرون يشمل كل ما يكتب بالقلم. نعم. ألا رحمه الله تعالى، وقوله وما يسطرون أي يكتبون كما تقدم، وقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون أي لست ولله الحمد بمجنون كما قد يقوله الجهلة من قومك والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون أي بل لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم. ومعنى غير ممنون أي غير مقطوع كقوله عطاء غير مجذوذ، فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع عنهم. وقال مجاهد غير ممنون أي غير محسوب، وهو يرجع إلى ما قلناه. نعم. ثم قال الله عز وجل ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا هو المقسم عليه. القسم نون والقلم وما يسطرون، والقلم وما يسطرون، أقسم الله جل وعلا بالقلم وما يسطرون بالقلم ما يكتبون به. المقسم عليه ما هو؟ المقسم عليه قول الله عز وجل ما أنت بنعمة ربك بمجنون. المقسم عليه هو تنزيه نبينا صلى الله عليه وسلم عما افتراه عليه المكذبون المجرمون حين قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، فقالوا عنه ذلك بأنه مجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لكن الله عز وجل نزهه عن ذلك، بل أقسم ربنا جل وعلا، أقسم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذه نعمة من الله على نبيه أن نزهه سبحانه وتعالى عما افتراه عليه المجرمون الكذابون. قال أي ليس ولله الحمد بمجنون كما قد يقوله الجهلة من قومك والمكذبون بما جئتم به من الهدى والحق المبين فنسبوك به إلى الجنون. وقالوا هذا غير المجنون، ذكروا عنه بأنه ساحر وبأنه كاذب، وقالوا عنه بأنه مجنون. وبعض الأمور إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيرته إلى شأنه إلى ما جاء به إلى تعامله معهم عليه الصلاة والسلام، مجرد التأمل فيما جاء به صلى الله عليه وسلم وما صدر عنه، شيء منه فقط، ليس كل ما جاء به، شيء منه فقط يدل على كذب ما زعموه بالنسبة لزعمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب. هذا ظاهر بين بطلانه. لماذا؟ لأنهم أصلا ما عهدوا عليه كذبا قبل البعثة، وكانوا يسمونه بالصادق الأمين، فكيف لما جاء بشيء يعارض أهواءكم أو الحق المبين تقولون بأنه يكذب، تقولون بأنه يكذب، وتعلمون ما جاء في أوائل البعثة عليه الصلاة والسلام حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقام على الصفا أخبرهم لو أخبرتكم أن عدو يريد أن يغير عليكم كنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما عهدناك إلا صادقا، أنت الصادق الأمين، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، انظر إلى الهوى. فالأول في إقرار، من هذا الذي جاءكم بهذا الخبر وقالكم أن العدو قد يأتيكم؟ الصادق الأمين، قالوها بألسنتهم، لكن لما قالهم أن نذير لكم بين يدي عذاب أليم واعبدوا الله وحده سفهوا عليه الصلاة والسلام وكذبوا. نفس الأمر بالنسبة للمجنون، يقول المجنون، نقول انظر إلى شيء من شأنه وما جاء به صلى الله عليه وسلم. المتدبر لذلك الحال يعلم علم يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون. الله جل وعلا كمل عقله وطهر صدره عليه الصلاة والسلام، فمن تأمل فيما جاء به، الذي جاء به أبدا ما يصدر من مجنون، أبدا ما يصدر. تنظر لتصرفاته إلى أقواله عليه الصلاة والسلام، ما تجدها أقوال ولا تصرفات المجانين. ولكن الهوى يعمي، الهوى يعمي إذا اتبع الإنسان هواه وقلد الآباء وتمسك بالرأي حتى وإن كان من الضلال المبين، فتجده يصدر منه الأشياء التي يحتار لها أهل العقول وأهل الألباب. ثم قال وإن لك لأجرا غير ممنون. هذه نعمة أخرى، ذكر الله نبيه بنعمة أخرى، لكن هذه النعمة في الآخرة. النعمة الأولى تبرئته، أقسم الله على تبرئة نبيه صلى الله عليه وسلم مما قاله الكذابون الأفاكون عنه بأنه مجنون، وما أنت بنعمة ربك مجنون. والثانية، النعمة الثانية، قال وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، ثوابا جزيلا غير مقطوع، ثوابا عظيما. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوة له للصبر، فهو يصبر بهذا عليه الصلاة والسلام. لأن الأمر الأول حين برئ من كونه مجنون، وما أنت بنعمة ربك بمجنون على ما افتراه الكذابون، صنيع الكذابين أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، أذوه بالقول، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا شاعر، فأذوه بالقول عليه الصلاة والسلام. والتذكير بالنعمة الثانية وإن لك لأجرا غير ممنون، هذا فيه تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا علم ما ينال على ما يفعل وما يقوم به من التبليغ فإن هذا مما يسليه. قال أنا أصبر واحتسب، أني أريد هذا الأجر الغير منقطع المستمر الدائم غير ممنون، أنا أريد هذا. وهذا الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لكل من سار على طريقه صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس وتبليغهم دين الله عز وجل، يعني الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدعو إلى الله عز وجل، فإنه يصبر نفسه ويسليها إذا لقي من الناس الذين يدعوهم الأذى بالأجور العظيمة التي ينالها من جراء دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. يكفيها أنه سائر على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيها أن هذا الطريق هو طريق الربانيين، طريق الدعوة الله عز وجل وطريق الربانيين الذين جمعوا بين العلم وبين العمل بذلك العلم والدعوة إلى ذلك العلم وتعليم الناس إياه والصبر على الأذى فيه. فهذا طريق الربانيين وهو طريق الأنبياء، وهذا الذي ورثه العلماء الربانيون من الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولم يورثوا العلم، ولم يرث العلماء من الأنبياء العلم فقط، ورثوا منهم العلم، ورثوا منهم العمل بذلك العلم، ورثوا منهم الدعوة إلى ذلك العلم، ثم يتسلون بما وقع للأنبياء فصبروا، فيصبرونهم كذلك، فيصبرون كذلك. ومن جمع بين هاته الأربع صار ربانيا. فلذلك هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يصبره ربه بها بالتذكير بهذه النعمة وإن لك لأجرا غير ممنون. فكذلك من يدعو الله عز وجل يسير على طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وإن لك لأجرا غير ممنون، أي بل لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق. يعني هذا الجزاء وهذا الثواب المستمر الدائم الذي لا ينقطع، هذا جزاء على تبليغك والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ، أمره ربه بالتبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ دين الله، فأرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا، بشر وأنذر. وأرسله صلى الله عليه وسلم مبلغا فبلغ، وأرسله صلى الله عليه وسلم مبينا وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم فبين عليه الصلاة والسلام. فجزاء لتبليغه وتبيينه وتبشيره صلى الله عليه وسلم وإنذاره، الله جل وعلا قال: وإن لك لأجرا غير ممنون. قال: على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم. ومعنى غير ممنون أي غير مقطوع، وإن لك لأجرا ثوابا عظيما. غير ممنوع، غير ممنون يعني غير مقطوع، ثواب غير مقطوع مستمر ودائم لا ينقطع أبدا، ثواب في الجنة لا ينقطع. قال: غير مقطوع، كقوله: عطاء غير مجذوذ. ومنه قال الله عز وجل: لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. قوله بكرة وعشيا يعني دائم، لا يأتيهم في الصباح والمساء ما يأتي، ولا يكون نعيم في المساء وما يكون في الصباح، لا، نعيم دائم مستمر ليلا، أقول مستمر، بكرة وعشية، بكرة وعشية. قول هذا قال هنا: غير ممنوع، غير ممنون أقول يعني غير منقطع. قال: كقوله: عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع أيضا، لا ينقطع في وقت، بل هذا النعيم مستمر في جميع الأوقات، فلا ينقطع في وقت من الأوقات. قال: فلهم أجر غير ممنون، هذه آية أخرى في سورة التين أيضا فيها الدلالة على أن هذا الأجر وهذا الثواب غير مقطوع. فإذا ممنون مراد بها غير مقطوع، فهو أجر دائم مستمر لا ينقطع في وقت من الأوقات. ويمكن أن يكون معنى منون أيضا غير ممنون، أقول غير ممنون من المنة، من المنة يعني عطاء من الله عز وجل بغير منة، فهذا عطاء من الله عز وجل، عطاء من الله، أجر عظيم، وإن لك لأجرا، هذا الأجر عظيم، غير ممنون، غير منقطع وبغير منة، غير منقطع وبغير منة. وكثيرا ما كان الشيخ العثيمين رحمه الله إذا وقف على هذه الكلمة وهي وردت في مواضع في القرآن منها سورة التين وغيرها، يقول إنها بهذا المعنى الثاني أيضا، أي من المنة، منون من المنة، فليس ثمة منة، تفضل من الله ينعم على عبده، على نبيه صلى الله عليه وسلم بأجر غير منقطع، وكذلك لا يمن عليه به. قال: وقال مجاهد: غير ممنون أي غير محسوب، وهو يرجع إلى ما قلناه. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال العوفي عن ابن عباس: أي وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد والسدي والربيع بن أنس وغيرهم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن. هذا حديث طويل، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. الله عز وجل يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية فيها تزكية من ربنا جل وعلا لخلق نبيه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قد زكى خلقه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق العظيم حاصله ما فسرت به عائشة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف هذا الخلق العظيم الذي زكاه ربنا سبحانه وتعالى في نبيه، انظر إلى تفسير عائشة في هذا الحديث الذي أورده ابن كثير رحمه الله. فإنها سئلت عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالت لمن سألها: أتقرأ القرآن؟ لسعد بن هشام: أتقرأ القرآن؟ قال: قلت: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن. فهي أحالتهم إلى معرفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء؟ أحالتهم في معرفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله عز وجل. وطبعا في كتاب الله عز وجل سيجد القارئ الذي يريد أن يعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم سيجد آيات فيها الثناء على نبينا صلى الله عليه وسلم بخلق من الأخلاق أو بعموم خلقه، كهذه التزكية في هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم، خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض عن الجاهلين، ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخلاق، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ويجد أيضا في القرآن، وطبعا إذا وجد هذا سيجد شيئا من أخلاقه، ولكن ليس هذا كل الجواب، بل إذا قرأ القرآن سيجد فيه أوامر، ويجد فيه نواهي، ويجد فيه حدود نهينا عن تعديها، ويجد فيه أخبارا وقصص. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتمر بأوامر القرآن وينزجر عن نواهيه، وكان صلى الله عليه وسلم وقافا عند حدوده مصدقا لخبره وقصصه عليه الصلاة والسلام. فهذا خلقه القرآن، هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يأتمر بأمره وينزجر عن نهيه ويقف عند حدوده ويصدق خبره وقصصه ويعتبر به ويحسن تلاوته عليه الصلاة والسلام. فهذا داخل في كل في الكلمة التي اختصرتها عائشة: تريدون أن تعرفوا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، فحالتهم إلى كتاب الله عز وجل. ما وجدت في القرآن من أخلاق ممدوحة فاعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحل بها، بل قد بلغ الكمال، قد بلغ الكمال في الخلق الذي تجده. ثم ما تجد من جهة أخرى في القرآن من أوامر ونواهي ونواه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان مؤتمرا بأمر ربه مزجرا عن نهيه وقافا عند حدوده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وسيأتي في سورة المزمل إن شاء الله تعالى. قال: وروى الإمام أحمد عن الحسن قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وروى ابن جرير عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: أخبريني بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد روى أبو داود والنسائي نحوه وروى ابن جرير عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. هكذا رواه أحمد والنسائي عن معاوية بن صالح به. نعم، هنا من الفوائد في حديث جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة، وهذه تجدها كثيرا، هذه تجدها كثيرا من فعل السلف، فكانوا يحجون ويعتمرون ويهتبرونها فرصة عظيمة ليسألوا أهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه تعد من فوائد الحج والاعتمار، من فوائد الحج والاعتمار. كثير من الآثار تجدها من التابعين، من يذهب إلى الحج والعمرة ويقول: سألت فلانا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جبريل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه سئل من قوم جاءوا من عند قوم، من رجلين جاءوا من عند قوم قالوا بأن الأمر أنف ولا قدر، فخرج حاجين أو معتمرين فوجد عبد الله بن عمر فسأله. ولذلك هذه من الفوائد، أن الإنسان يذهب الحج والاعتمار يقصد السفر ويشد الرحال إلى المسجد الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مما يحرص عليه الشيء الذي ذهب لأجله الاعتمار أو الحج، فيحرص على إحسان هذا العمل العظيم بتعلم أحكام الحج وتعلم أحكام العمرة، فيؤديها كما أدها نبينا صلى الله عليه وسلم على وفق سنته أقصد. ثم إن العمرة والحج أخذ منه شيئا يسيرا من الوقت من مقارنة مع طول مكثه، أغلب الناس في العمرة يبقى 15 يوما، هذا أدنى ما يجلسه أغلب الناس، يعتمر في ساعات معدودات، ثم يغتنم الفرصة وجوده في الحرم في المسجد الحرام الصلاة فيه بـ100,000 صلاة، فيصلي الصلوات الخمس. المكان مبارك، قرأوا كتاب الله عز وجل، يكثر من الذكر، يحرص على الدعاء، يحرص على الطواف إن تيسر له ذلك وقدر، لأنه لا مكان يطاف به إلا الكعبة، فيطوف يدعو، يطوف يقرأ القرآن، وأيضا يحرص ويجلس في مجالس العلم، وإن أشكل عليه الأمر يسأل أهل العلم المتوافرون في الحرمين، فيسأل عن دينه ما استشكل عليه من أمور مثلا متعلقة بالحج، متعلقة بالعمرة ونحو ذلك، كما كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فكانوا إذا حجوا واعتمروا يحرصون أيضا على تعلم العلم وعلى طلب العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. نعم، يعني يذكر هنا ابن كثير رحمه الله معنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، مثل ذكرت آنفا، فقال صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه، صار طبعا له. قال: وترك طبعه الجبلي، مع أن في طبعه الجبلي أخلاق عظيمة، أخلاق عظيمة، ولهذا نبه عليها فقال رحمه الله: وهذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متحليا بهذه الأخلاق العظيمة، ثم ينزل عليه القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمره وينزجر عن نهي عليه الصلاة والسلام ويقف عند حدوده، فكان خلقه القرآن. نعم. قال رحمه الله: كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. والأحاديث في هذا كثيرة، ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. نعم، ثم ذكر مثالا أو مثلة عن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حسن تعامله مع خادمه أنس الذي خدم نبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. هذه كلمة أف، كلمة تحقير، وتدل أيضا على الزجر، وتدل على استقدار هذا الفعل والقول الذي قيل، حتى قال من سمعه أو من رآه يقول له أف، فهذه الكلمة كلمة تضجر وتحقير واستقدار. فقال: ما قال لي أف؟ 10 سنوات لم يسمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على حسن خلقه وحسن عشرته عليه الصلاة والسلام. قال: ويدل أيضا على سخاوة نفسه، هذا من أخلاقه، سخاوة نفسه صلى الله عليه وسلم، الخادم ربما يخطئ وما يقول له أف. قال: ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. قال: وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنس مس كف النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها ألين من الحرير، ألين من الحرير وألين من الديباج كما جاء في رواية أخرى. قوله هنا خزا أو حريرا، قال في رواية أخرى ديباجا، كل بمعنى واحد، والحرير معروف بلينه، فيقول مسست يد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها ألين من الحرير. قال: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا والذي تعلمناه من صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام أنه كان ضخم اليدين، كان ضخم اليدين، وكان شثن الكفين، المراد شثن الكفين كان غليظ اليدين مع خشونة، هذا معنى شثن الكفين، هكذا وصف صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحتاج الأمر إلى الجمع، كيف أنس يقول مسست يد النبي صلى الله عليه وسلم هي ألين من الحرير، ومن وصف يد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضخمة، وكان شثن الكفين ضخامة في اليدين مع خشونة، وأنس يقول بأن يده ألين من الحرير عليه الصلاة والسلام. الجمع بينهم أن يقال إن اللين هذا في الجلد، جلده لين مع قوة في اليدين، يعني كي تقول شثن الكفين يد تكون غليظة فيها قوة، تكون فيها قوة، هذا في يده قوة وفي ملمسها لين، ملمسها لين ألين من الحرير، فهكذا يجمع بين الأمرين. قال ولا شممت مسكا ولا عطرا، المسك معروف الطيب المعروف، قال ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيب من ريحه صلى الله عليه وسلم وعرقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد طيب الله جل وعلا ريحه، حيث أن نبينا صلى الله عليه وسلم تلقاه الملائكة فجبريل يأتيه كثيرا ويوحي إليه، والملائكة تأذى ما تأذى منه بنو آدم، فلذلك طيب الله عز وجل ريح نبينا صلى الله عليه وسلم، فيلاقي الملائكة الكرام ويجالسهم. ثم في الحديث الثاني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني في وصف طوله لم يكن طويلا طولا بائنا أو كان قصيرا عليه الصلاة والسلام، فكان بين بين وهو إلى الطول أقرب، كان بين بين وهو إلى الطول أقرب. نعم. قال رحمه الله، وأشار ابن كثير إلى كتاب الترمذي رحمه الله الشمائل، الشمائل التي ذكرت فيها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم، وهذه كقوله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وكقوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآية ستعلم ويعلمون يوم القيامة، وقال العوفي عن ابن عباس بأيكم المفتون أي الجنون، وكذا قال مجاهد وغيره، وقال قتادة وغيره بأيكم المفتون أي أولى بالشيطان. ومعنى المفتون ظاهر أي الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه، وإنما دخلت الباء في قوله بأيكم المفتون لتدل على تضمين الفعل في قوله فستبصر ويبصرون، وتقديره فستعلم ويعلمون أو فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون، والله أعلم. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي، ويعلم الحزب الضال عن الحق. نعم، هم قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، بأنه مجنون، فقال سبحانه وتعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم، لأن القسمة تقتضي أن ثمة ضال وثمة مهتد، والقسمة تقتضي أن الأمر بينك وبينهم، فثمة بينك وبينهم ضال ومهتد، ضال ومهتد، كقوله سبحانه وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، حالنا وحالكم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، حالنا وحالكم على حالين، حال ضلال وحال الهدى، وهذا أمر بيننا وبينكم، فأحدنا ضال والآخر مهتد، لأن يعني الخلاف واقع بينهم، فأحدنا ضال والآخر مهتد، وهذا سيعلمونه، سيعلمون يوم لقاء الله عز وجل من هو الضال ومن هو المهتدي. ولهذا قال وهذه كقوله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إن كانت هذه نزلت في ثمود، سيعلمون، والسين هنا للتحقيق والتقريب، للتحقيق أمر واقع لا مرية فيه وقريب ليس بعيدا، لأنه آت وكل آت قريب. قال سيعلمون غدا أي يوم القيامة من الكذاب الأشر. وطبعا هذا يا إخوة فيه وعيد عظيم، ستبصر ويبصرون، وقوله جل وعلا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، هذه فيها وعيد عظيم لهم، وعيد عظيم لهم إن بقوا على ما هم عليه من الضلال والعياذ بالله. قال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآية ستعلمون ويعلمون يوم القيامة، يعني فسر ستبصر ستعلم وسيعلمون، ستبصر بالعلم المراد به العلم، أو قد يكون ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معه الحجج الباهرات والآيات العظيمات عليه الصلاة والسلام، قال ستعلم ويعلمون يوم القيامة، فإذا كانت بمعنى العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أبصر ذلك لأن عنده من العلم والحجج والوحي الذي بلغه وما كتمه، لكن أولئك أضلهم الله عنه، أضلهم الله عز وجل عنه. قال ابن عباس بأيكم المفتون أي المجنون، أي المجنون، المفتون أصابته فتنة، المفتون المراد به الذي أصابته فتنة، والمجنون ماذا وقع له؟ فتنته الجن، والمجنون فتنته الجن فهو مفتون، المجنون فتنته الجن فهو مجنون. قال وكذا قال مجاهد وغيره، قال قتادة وغيره بأيكم المفتون أي أولى بالشيطان، ومعنى المفتون ظاهر الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه، وهذه أعم، هذا ذكر ابن كثير رحمه الله هنا أعم من كون المفتون هو المجنون، وإنما المراد به من ضل عن الحق. قال وإنما دخلت الباء في قوله بأيكم المفتون تدل على تضمين الفعل، يعني هي زائدة تقدير الكلام، فستبصر ويبصرون أيكم المفتون، لكن قال جل وعلا بأيكم المفتون، فقال فائدة هذه الباء تدل على تضمين الفعل، وهي أيضا تدل على التأكيد لتأكيد تعلق الفعل بمفعوله، لتأكيد تعلق الفعل بمفعوله. قال فستبصر ويبصرون وتقديره فستعلم ويعلمون أو فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون، بأيكم المفتون، وقد تكون هذه ظرفية أيضا، فيكون تقدير الكلام فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي أي الفريقين منكم يكون هو المجنون، هذا إذا فسرناه على بداية أولها أن المراد بالمفتون هو المجنون كما دعوا ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو المجنون أو من قال ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، المغيرة بن الوليد وأبي جهل. نعم. قال الله تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. قال ابن عباس لو ترخص لهم فيرخصون. وقال مجاهد ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. نعم. قال الله عز وجل فلا تطع المكذبين. قال ابن كثير يقول تعالى كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم، كما سبق في الآيات السابقة من الله عليه بذلك وزكى خلقه وإنك لعلى خلق عظيم. قال فلا تطع المكذبين، المكذبون الذين كذبوه، وهم صنفان الكفار والمنافقون، الكفار والمنافقون، والمنافقون لم يظهروا ذلك ولكن الكفار والمشركين أظهروا ذلك، أظهروا التكذيب، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المنافقون داخلون هنا. فقول ربنا جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين، المنافقين والكافرين لا تطيعهم، لا تطيعهم سواء طلبوا منك شيئا فهم لا يطلبون إلى الباطل، لا تطيعهم من ذلك، أو أشاروا عليك بشيء لا تطيعهم، لماذا؟ لأنهم لا يشيرون عليك إلا بشر، لا يحبون لك الخير، فلا تطيعهم. قال فلا تطع الكافرين، ثم قال جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وهذا أمر يرغبون فيه. هذه المداهنة التي فيها التنازل عن الدين، مداهنة يعرفها بعض أهل العلم بأن بذل الدنيا بذل الدين لأجل الدنيا، بذل الدين لأجل الدنيا، وهذا بخلاف المدارات. المدارات هي بذل الدنيا لأجل الدين، تداري حماية لدينك ولما أنت عليه من الخير، والمدارات لا بأس بها. أما المداهنة فلا، المداهنة ما تصلح، لأنك تنازل فيها عن دينك، ودينك أغلى ما تملك حين هديت إليه وهداك الله عز وجل إليه، فينبغي أن تمسك به، تسأل الله جل وعلا الثبات عليه، ولا التنازل، خصوصا التنازل لأجل الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي هنا أن عن مداهنتهم كما طلب كما يطلبون وكما يريدون. ومن ذلك ما ورد فيما عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة وأن يعبدوا الله جل وعلا سنة، فهذا لو فعل لكانت مداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فهم يحبون مثل هذا، تعبد آلهتنا سنة ونعبد الله جل وعلا سنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه من ذلك، بل تبرأ منهم وتبرأ من صنيعهم وشركهم وكفرهم عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قال ابن عباس لو ترخص لهم فيرخصون، وقال مجاهد ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم وتتركوا ما أنت عليه من الحق. يعني المراد بهذا تنازله عليه الصلاة والسلام عن بعض الحق، تنازله، يريدون أن يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الحق، ليتنازلوا عن بعض ما هم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. وطبعا قوله في الأول ولا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فنهى عن مداهنتهم والتنازل عن الحق، ونهاه عن طاعتهم، لأنه قال ولا تطع، فهم يريدون هذا الأمر الذي فيه مداهنة وتنازلك عن الحق، لا تطعهم إلى ذلك، فلا تطع هؤلاء المكذبين. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. نعم. الحلاف الذي يكثر من الحلف، الذي يكثر من الحلف، يقول الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين. سيأتي تفسير مهين. الحلاف الذي يكثر من الحلف، والذي يظهر عليه عدم تعظيم ربه جل وعلا حيث يذكر اسمه ويحلف به كاذبا والعياذ بالله. لهذا قال ابن كثير هنا رحمه الله، قال: الذي يجترئ بها على أسماء الله، إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى، لأنه يذكر قل والله والعظيم والذي نفسي بيده، وربما يذكر أسماء أخرى. ومعلوم أن الحلف هذا هو ذكر معظم لتأكيد الكلام، من الأمور التي يؤكد بها الكلام ولا يؤكد بها الفعل، أني فعلت كذا ولا أني قلت كذا ولا أنا صادق فيما أقول، مما يؤكد به ذلك الكلام وذلك الفعل اليمين، أن تحلف. والحلف هو ذكر معظم، وهذا المعظم بالنسبة لما شرع لنا وأبيح لا يكون إلا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، لا تحلف بغير الله سبحانه وتعالى كما بينت في بداية السورة، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. طيب الآن كيف هذا يذكر اسم الله جل وعلا، يقول والله ما قلت هذا، هو يعلم بأنه يكذب، يمين الغموس هذه تغمس صاحبها في الإثم، تغمسه في النار والعياذ بالله، لأن هذا ليس من تقدير الله عز وجل أنك تذكر اسم الله عز وجل على كذب. لم يكفي أنك كذبت، يعني لو قلت له أنا ما قلت هذا، أنا ما فعلت هذا، هذه عظيمة. لماذا؟ إنك كذب، كبيرة من كبائر الذنوب، من خصال المنافقين. فكيف إذا زاد لها ماذا؟ القسم واليمين، ويحلف بالله والله ما فعلت، والله ما قلت، هو فعل وقال. فإن هذه من الجرائم العظيمة الكذب، وهذه اليمين، ويعظم الأمر إذا كان هذا الكذب وهذه اليمين يأخذ بها حقوق الناس، يأخذ بها حقوق الناس، فتجتمع عليه آثام عظيمة والعياذ بالله. كالذي يبيع ويحلف، يحلف لأجل أن يروج سلعته، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. قال: وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله جل وعلا واستعمالها في كل وقت في غير محلها. وسبحان الله، هو مفضوح الإنسان الذي يكذب ويكثر من الحلف، مفضوح. لماذا مفضوح؟ لأن الناس لما رأوا كثرة حلفه علموا بأنه يكذب، علموا بأنه يكذب. ولهذا قيل إن كثرة الحلف أمارة على الكذب، كثرة الحلف أمارة على الكذب، اللي تلقاه دائما في أي شيء والله والله والله، هذه أمارة على أنه يكذب، أمارة أنه يكذب. وإحنا مفروض، الله جل وعلا قد قال أن احفظوا أيمانكم، لا يحلف الإنسان إن كان ما يتعلق بيمين اللغو التي تجري على الألسنة، تدعوه للطعام والله تأكل والله تشرب، التي تجري على الألسنة، ومع ذلك الإنسان يحرص على أن لا يكثر منها وعلى أن لا يجري عن لسانه ذلك. إن الله عز وجل قال فاحفظوا أيمانكم، ومن حفظ تلك اليمين التي نقسم بها الله عز وجل أن لا يكثر الإنسان من الحلف، تحلف الموطن الذي يحتاج فيه إلى تأكيد الأمر. مثلا في قضية من القضايا طلب منك أن تحلف، أنت مدعي عليك البينة والآخر عليه اليمين، في قضايا مثلا من عند القضاء تطالب بالحلف تحلف، ولأن الإنسان يحلف على أمر يؤكده وهو عظيم، إذا كان الأمر عظيما يحتاج إلى تأكيد بالقسم يذكره ومن غير أن يطلب منه. وكثيرا ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقسم على الأمور العظيمة، والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، ويذكر أمرا عظيما عليه الصلاة والسلام. لكن من غير ذلك الإنسان يحرص على حفظ يمينه، حفظ يمينه، حتى إذا أكثر من اليمين اتهمه الناس بالكذب. إذا كان في كل شيء يحلف، في أي شيء يحلف، فكثرة الحلف يأتي كما قال أهل العلم أمارة على الكذب. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عباس المهين الكاذب، وقال مجاهد هو الضعيف القلب، وقال الحسن كل حلاف مكابر مهين ضعيف. وقوله هماز، قال ابن عباس وقتادة يعني الاغتياب. هماز، الهماز هو الذي يكثر من عيب الناس، وهو يكثر من عيب الناس إما بحضرتهم أو في غيبتهم، ويكثر من عيب الناس بحضرتهم سواء بقوله أو بإشارته، وإذا كان في غيبتهم فيذكرهم بسوء ويذكر عنهم أمرا يكرهونه، هذا الهماز. فقوله هنا فيما نقل ابن عباس وقتادة يعني الاغتياب، هذا بعض أفرادها، وليس مرادنا الهماز هو المغتاب فقط. الهماز هو الذي يكثر من عيب الناس. ولماذا قلت يكثر؟ لأنه قال هماز يكثر، ما من مجلس يجلس إلا وديدنه أن يعيب الناس، إذا كانوا حاضرين معه يقول فلان وأنت كذا وكذا بالقول ولا بالإشارة، يعيبه بالإشارة، أو لا يكون حاضرا فيبدأ يتكلم فلان فيه كذا وكذا وكذا، فهذا الهماز الذي لا ينبغي أن يطاع. نعم. قال مشاء بنميم، قال يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث، وأخرجه بقية الجماعة. وروى أحمد عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وقوله نعم، قول الله عز وجل مشاء بنميم، قال الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة، يعني هذا مفسد، النمام مفسد، يفسد بين الناس، يفسد بين الأحبة، الباغون بالبراء العنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل الكلام من هذا إلى هذا، وهو يا إخوة يأتي وجه الناصح، أن كانوا ينصح لك فلان قال في كذا وكذا، ويذهب الآخر فلان قال في كذا وكذا، وهو يريد الإفساد، فهو ذو وجهين، وذو الوجهين من شر الناس والعياذ بالله. تجدون شر الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يا إخوة لا يطع هؤلاء، النمام هنا الله عز وجل في هذه الآية ينهانا عن طاعته. إذا جاءك النمام، إذا جاءك ذو الوجهين لا تطيعه، لا تطيعه. الله عز وجل يقول، يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لا يؤتمن، فهو خائن والعياذ بالله. ثم يأتيك وينقل لك الكلام عن أخيك: فلان قال في كذا وكذا، هذا نمام، ما موقفك منه؟ لا تطيعه، لا تطيعه. الله عز وجل ينهاك هنا عن طاعته، أو يأمرك بعدم طاعته، وينهى عن طاعته سبحانه وتعالى. نقول ينهى عن طاعته ويأمرنا بأن لا نطيعه. ولا تطع كل حلاف هماز مشاء بنميم، الذي يمشي بالنميمة ويسعى بالنميمة. طبعا السعي بالنميمة كما جاء في الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن رجلين مر بهما يعذبان في القبر، وما يعذبان بكبير، بل إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر قال عليه الصلاة والسلام فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة، يسعى بالنميمة. لأن النميمة في زمن مضى قبل زمننا تحتاج إلى سعي. كيف يخبر فلان بأن فلان قال فيه كذا؟ لابد أن يسعى ويذهب ويمشي. لكن اليوم الأمر خفيف، النميمة لا تحتاج إلى سعي ولا مشي. يمكن الإنسان لا يتحرك في فراشه، لا يتحرك وينم. كيف ذلك؟ بهاتفه، أبعث رسالة هذا فلان قال في كذا، وأبعث إلى فلان رسالة فلان قال في كذا، وغلق الهاتف ورقت، وخلي هذا مهموم وهذا مهموم، وكل يتوعد صاحبه إذا لقيه ويفسد بينهما. النميمة ما تحتاج إلى السعي إذا كان بوسائل التواصلات بالهواتف وغيرها، ما تحتاج إلى السعي، أنت مرتاح وتفسد والعياذ بالله، تفسد والعياذ بالله. ولذلك النمام لا يطاع، هذا هو الموقف، بل الموقف الشرعي، موقف الشرعي. أي إنسان يجيب لك قول فلان قال في كذا، فلان قال في كذا، يا إما يحتاج إلى التثبت من خبره، وإما نمام لا يطاع، وإما مغتاب يسكت لأنه يتكلم في أخيه بما يكره. هل يحب أنك أن أي واحد منا يحب أن ينقل كلامه أنه قال في فلان كذا وكذا؟ ربما في لحظة غضب، ربما له سبب ونحو ذلك، أن قال ذلك الكلام الذي يحتمل احتمالات ونحو ذلك، فهذا مغتاب. والواجب الإنسان لا يطيعه بل يسكته، قال اسكت، هذه غيبة. وأنا من واجبي أن أذب عن عرض أخي، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. لما يكون في المجلس واحد يبدأ يغتاب، قال اسكت، لا تتكلم في أخي، أخيك المسلم، لا تتكلم فيه، لا فعل، اسكت ولا أذهب. وفعلك هذا جمع بين أمرين، بين إنكار للمنكر بلسانك، فإن لم يسكت ذهبت وقلبك يدعو الجوارح للانصراف حتى لا تكون مشاركا له في الغيبة، وجمع بين ما أنت موعود به أن تناله، أن يذب الله عن وجهك النار يوم القيامة. شوف هذه كلمة فقط، يبدأ يغتاب قال اسكت لا تغتاب، ماشي تتمتع بسماع الغيبة وماذا قال وماذا صنع، ولما تعرف كامل الكلام تقول لا اختينا من الغيبة، لا مش اختينا من الغيبة الآن، لا لأن ترك سمعت وانتهى الأمر قبل أول ما بدأ. أما سمعت فلان فعل كذا، اتق الله، اسكت، هذه غيبة، هذا ذب عن عرض أخيك، هذا الذي به يذب الله عن وجهك النار يوم القيامة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال إن فلانا قال كذا وكذا، فقال إن شئت نظرنا في أمرك، تقول لي فلان قال كذا وكذا، إن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فنتبين من أمرك، فإن وجدناك كاذبا عاقبناك، أو إن كنت صادقا فيما تقول فأنت من أهل هذه الآية، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يعني تنمام تقتات لا نطيعك. قال يا أمير المؤمنين العفو ولا أعود. أرأيت الموقف الشرعي كيف يكون في الذب عن عرض الإخوان؟ وهكا والله إنسان يا أخو ما يسمع كلام فلان قال فيه كذا وقال، نمام لا تطيعه، لا تطيعه، خلي علاقتك مع أخيك لعله يقول فيك شيء ويوما من أيام يتوب ويأتي ويتحلل، دون أن يفسد المفسدون بينك وبينه بما ربما لا يعود. ولو سعى المصلحون وسعى الناصحون، القلوب تتغير، وهذه قلوب بشر، وليس لم يحسن من الخطأ والزلل. ولأجل ذلك النمام لا يطع. هنا رب العزة والجلال يقول له لا تطع، إلى أن ذكر سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم. قال وروى أحمد عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة. وأنا ذكرت لكم مرارا من هذه الأحاديث اللي يسمع فيها الإنسان لا يدخل الجنة، المؤمن إذا سمعها ترتعد فرائصه مخافة أن يكون فيه ما يذكر بعد ذلك، لأن المؤمن يريد دخول الجنة، هو يؤمن بالله ويعمل صالحا ويحرص على الاستقامة على دين الله، يريد دخول الجنة، ثم يسمع الحديث لا يدخل الجنة من؟ قتات، نمام، ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد وعلى جهة الإفساد بينهم. والقتات والنمام، وبعض أهل العلم يذكر فرقا بينهم، قال القتات هو الذي لا يحضر المجلس وإنما يتسمع الكلام ثم ينقله، وأما النمام فيكون حاضرا في المجلس يسمع كلاما ثم ينقله، والعمل واحد، قتات ونمام. يقول لا يدخل الجنة قتات. إن كان يستحيل هذا الفعل تقول له النميمة وحرام، يقول لك من حرام يجوز، ما في حتى إشكال، يا رجل هذه حرام لا حلال، تستحلها تكفر بالله عز وجل، ما تخش الجنة نهائيا للتأبيد. أما إذا علم بأن معصية وكبيرة وفعلها لا يدخل الجنة، والمراد لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة مع السابقين، قد يدخل النار ليعذب إذ لم يغفر له رب العزة والجلال، ثم بعد ذلك يدخل الجنة لإيمانه وتوحيده، فلا يدخلها لأول وهلة، لا يدخلها مع السابقين الأولين، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وسيأتي تتمة الكلام في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.